تلقى مع شهادة ابتدائي ولا شهادة متوسط ولا شهادة ثانوي، وبعد ذلك يضع نفسه موضع المجتهد المطلق، مثل ما ذكرت لكم في بعض المناسبات بعض الشباب يقول الصحابة رجال ونحن رجال. طيب أنت من أنت علشان أنك تساوي نفسك بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والفقهاء السبعة؟ تقول أنت يعني يمكنك ما تحسن حتى وضوءك وصلاتك، لكن السكر الذي عندك تتصور في نفسك أن هذا العلم الذي حزته أنه هو كل العلم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. يعني يقول جميع حياتك خل فرغها للعلم وتبي تحصل قليل من العلم. فالهيجة الآن التي عند الشباب من ناحية التحليل والتحريم والتكفير والأشياء، هذا كله راجع إلى سكر العلم. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: يفسد الناس أربعة، يفسد الناس أربعة: نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبب، ونصف نحوي. نصف المتكلم هذا اللي يتكلم بالعقائد لكن ما بلغ درجة أنه يحق له الكلام، لكن تعلم بعض الشيء ودل يخبط في العقائد، مثل التكفير الآن، لأن هذا خبط، هذا سك. يعني يقول هذا يفسد الجنان، يعني يفسد القلب. ونصف المتفقه هذا يفسد الأركان. أذكر لكم في بعض الفتاوى علشان تعرفون وشلون. في واحد أفتى بأن المحرم إذا أكل برتقال فعليه فدية، إذا أكل برتقال وهو محرم بعمرة أو حج فعليه فدية، وكبير السن يعني عمره ما شاء الله. فسكر العلم هذا تجد إنه موجود مما يؤسف له عند كل شخص لا يعرف مقدار العلم من جهة، والقدر الذي عنده من العلم من جهة أخرى. فهذا يفسد الأركان، يعني يفسد عليك طهارتك، صلاتك، صيامك، يعني يعطيك جواب غلط. ونصف المتطبب يقول هذا يفسد الأبدان، يعني تجي لما الطبيب اللي نصف متعلم للطب ويعطيك وصفة تقتلك، وإلا يعطيك وصفة ينشأ عنها أمراض في البدن موجود هذا، ولا يقترح عليك إجراء عملية، لأن إجراء العملية هذه يسجلها إذا كان يحضر دكتوراه ولا يحضر ماجستير ولا يحضر بحث ترقية، وإلا يحضر يعني من أجل يحصل على بروفيسور يجمع منها العالم، ولا عليه هو مسؤول إلا منك مت. يهمه أنه يسوي عملية يسجلها يقدمها للجهة التي تمنحه الشهادة. هذا نصف المتطبب. ولهذا تجد فيه نوعية من الأطباء عندما تأتي إليه ويفحصك ينصحك، يقول أنا نصيحتي لك أنك مثلا تروح إلى غيري، نصيحتي لك أنك ما تجري أي شيء حسب الواقع الذي عندك، انتظر شهر شهرين ثلاثة أشهر ومر علي. لكن بعضهم لا، بعضهم مثل الجزار حق الدبل حق الغنم والإبل والبقر، من يوم تجي لما يقول لازم عملية. هذا نصف المتطبب يفسد الأبدان، ونصف النحوي هذا يفسد اللسان. فيه رجل سأل رجلا قال ما فعل أبوك بحماره؟ قال باعه. قال لا قل باعه. قال أنت قلت بحماره. قال هذه باء الجر. قال سبحان الله، باءك تجر وبائي لا تجر. فتجد إن اللي ما تعلم النحو وأتقنه تجد إنه حصل عليه خلل. وأنا سمعت في بعض من بعض الأشخاص ويحمل شهادة، بس أنا مسمن الشهادة، لا يحكم قراءة الآية في خطبة الجمعة، لأن ما يعني ما هو بيقرأ يعني قراءة نحوية، لا يقرأ على حسب سليقته، وسليقته هذه تجد أنها خالية من العلم الذي يدله على أن يتقيد بهذه الأمور. على هذا الأساس صار السكر من أسباب التغيير، من أسباب التغيير، وعلى حسب الموقع، على حسب الموقع وعلى حسب الموضوع، على حسب الزمان وإلى آخره. فيه أسباب أخرى لكنها أنا أنبهكم على بعضها لأنها كثيرة جدا ولا يتسع الوقت. فيه النسيان، هذا تجد أن يحصل تغير، لكن قاعدة النسيان إذا حصل تغير، قاعدة النسيان أنه ينزل المعدوم، أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الوجود، ولا يترتب على صاحبه إثم. فشخص نسي وصلى خمسة، هذه موجودة فننزلها منزلة المعدوم ونقول يسجد للسهو وصلاته صحيحة. لكن شخص صلى ثلاثة كما وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سلم قبل تمام الصلاة، فقالوا يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى، يعني على حسب ظنه لم أنسى ولم تقصر الصلاة. قالوا لا، إنك نقصت ركعة. فسأل الصحابة قال هل هذا الكلام صحيح، لأن ذو اليدين هو اللي سأل. قالوا نعم، فأتى بالركعة وسجد لسه. فمن صلى الظهر ثلاثا ما نقول إن صلاته صحيح، ترك الرابعة نسيانا في الطواف، يطوف خمسة أشواط ولا ستة وينسى السابع. فهذه القاعدة في النسيان إذا حصل تغير، فكما ذكرت لكم يعني ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وفيها تفاصيل كثيرة لكن ما لكم بها حاجة أنتم. الغرض إنه سبب من أسباب التغيير، وأن صاحبه لا إثم عليه، وأن هذا هو أثر النسيان، أثره في باب يعني في باب الأشياء الموجودة والأشياء المعدومة. ومن الأسباب أيضا الجهل، من الأسباب أيضا الجهل، يعني أن الإنسان يكون جاهل ويحصل منه تغييرات على نفسه أو على غيره بسبب الجهل، ولا يعرف أنه جاهل، لا ما يعرف أنه جاهل، لكنه جاهل جهل مركب، لأن الجهل قسمان: جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو الذي لا يدري، يعني ما يدري، يقول والله أنا ما أعرف الشيء هذا، تسألي يقول والله ما أدري. لكن الجهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، تسأله ويعطيك الحكم من كيسه، فيحصل تغيير عن من ناحية الجهل. فالشيطان وشياطين الإنس والهوى المذموم والنفس الأمارة بالسوء والسكر وبعد ذلك النسيان والجهل، هذه 7 أسباب، وفيها كفاية في أسباب كثيرة، لكن أنا أكتفي بهذه الأسباب. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعلنا ووالدينا وجميع المسلمين من عتقائه وطلقائه في هذه من النار في هذه الليلة المباركة، والسلام عليكم. ونأتي الآن إلى، لا تسأل اكتب، لا تشغلني، لا اكتب ورقة وأعطهم إياها، لأني لو استجبت لك قاموا العالم كله. أعطوه ورقة، أعطوه ورقة. خذ هذا كرت صدقة من صاحبه. سبح مشى؟ أو تبي تسأل عنها أنت بالنيابة؟ لا لا تسأل يا أخي شفهي، لا تشغلونا. هذا سائل يقول: جئت متأخرا عن صلاة العشاء فطفت ثم صليت العشاء ثم سعيت، ما في شيء. بعض الناس يرون وجوب تغطية الرأس في الصلاة، ما حكم؟ لا، الرأس ليس من العورة، لكن الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأنت لو ذهبت تبي تقف أمام رئيسك مثلا تكون في أجمل صورة من ناحية اللباس، ولهذا بعض الناس تلقاه يجي يصلي الفجر ولا المغرب ولا يجي بثياب النوم ما ودك تصفه بجنبه من الرائحة الكريهة، لأن ما يبالي. لكن لو يروح لرئيسه ولا لصديقه، لا، بعضهم حتى يتمكيج يصلح نفسه، يعني يصير يعني هيئة مقبولة في جسمه وهيئة مقبولة في لباسه. وهذا يسأل عن طواف العمرة، لا ما لها طواف واجب. سبح. كم سألتني من مرة؟ معلمك أنا يوم أجلس قلت لك ما في طواف وداع. ما حكم النشيد الوطني؟ والله أنا ما أعرفه، اكتبه وعطني إياه وأشوف وأعلم في الحكم. لا تشغلونا بالكلام الشفهي، لا تشغلونا. هل يجوز للمسلم أن يدعو على الكافر؟ الله يقول: ألا لعنة الله على الظالمين. بس لا تدعو على شخص معين، إنما تدعو على من يتصف بالظلم، من يتصل بالفسق، يعني من لعنه الله، مثل الحديث الذي ذكرت لكم بالنسبة للراشي والمرشي، كثير جدا جاء في السنة وجاء أيضا في القرآن اللعن، لكن باعتبار الصفة لا باعتبار الذات. ولهذا في القرآن تجدون أن الله سبحانه وتعالى علق الأحكام بالصفات، ونادر أنه يذكر شخص معين، كما في قوله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. لكن عندك إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وعندك التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، وعندك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين يخادعون الله. فتجدون أن الله يعلق الأحكام على الصفات، لأن الصفة فيها عموم، يعني يدخل فيها كل من تتحقق فيه هذه الصفة. ومن أجل هذا صار يعني هذا وجه من وجوه شمول الشريعة لجميع المسائل التي يحتاج إليها الناس إلى أن تقوم الساعة. أم زوجتي متساهلة جدا جدا في الصلاة. لا يا أخي، انصحوها لعل الله ينقذها. رأيت مالا في محل فأخذته علما بأنني أعلم صاحبه، ولكن كنت محتاجة جدا، والآن تبت إلى الله وأريد إرجاعه. ولكني أنت بإمكانك أنك ترجعينه له، لكن على شكل هدية. رجل تزوج من ابنتي، وعند الخطبة سألته هل فيه أمراض، فقال لا. ثم بعد الزواج اتضح أنه يكذب وعنده مرض مزمن، فهل لي الحق؟ نعم، لك الحق في فسخ النكاح، وليس له حق في المهر ولا إريال واحد. من غشنا فليس منا. وهذا يسأل هل الله موجود في كل مكان؟ الله جل وعلا مستوى على عرشه، ثم استوى على العرش الرحمن. الجارية لما سألها الرسول قال لها أين الله، أشارت إلى السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. لكن مع خلقه بعلمه، لا يخفى عليه شيء من أمر الخلق. أذكر لكم مثال وقع في عام 47 1347. تعرفون أن البلاد هذه مستهدفة من قديم، والاستهداف هذا حسن. فيه رجل في الحج في اليوم الثامن كان معه بعض الإبل، والذي حدثني يقول 7، يعني الذي حدثني يرويه عن أبيه وأبوه حاج تلك السنة، سنة 47. يقول ما شعرنا في اليوم الثامن، يقول جاءت سحابة سوداء فأحرقت الإبل وصاحبها وما عليها من يقول لما جاءوا يفتشون وجدوا أنها محملة بسم يبي يجعل في خزان الماء الذي يشرب منه الحجاج. فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلى آخره. يعني ولهذا عندنا ظاهرة ضعف في المراقبة. وبذكر لكم مثال واحد كلنا يعني نبي نسلم به. الإنسان إذا أراد أن يعمل معصية، لو إن عنده واحد يدرك مثلا ولد عمره 7 سنين 8 سنين ما عمل المعصية، لكن الله معه، الله يراه، فجعل هذا الصبي أعظم من الله. ولهذا الله تعالى يقول إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فأنت يا عبد الله لا بد أن تتنبه إلى أن الله مطلع عليك ويعلم جميع، يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر، يعلم العلانية الذي تتكلم به وتفعله، والسر الذي في قلبك، وأخفى من السر ما ستسره فيما بعد. وهذا اللي يقول الله موجود في كل مكان بذاته، هذا مذهب الحلولية، وهذا مذهب كفر، لأنه ينافي ما دل عليه القرآن وما دلت عليه السنة وإجماع أهل العلم، لأن الله مستوى على عرشه. هذا يسأل عن السمك، يقول هو حلال ولا ما هو بحلال؟ هذا من جنس هذا أيضا، ظاهر اللي يسأل يضع الأسئلة هذه شخص واحد، لأن الخط واحد، هذا أيضا نفس الشيء. هذا يسأل عن مسألة يخطئ فيها كثير من الناس. الشخص عندما يتوضأ ويلبس الخفين ثم ينتقض وضوءه ويتوضأ ويمسح على الخفين ثم يخلعهما، بعض الناس يستمر على طهارته الأولى، ولكن خلع الخفين أو خلع أحد الخفين هذا من مبطلات المسح. وهذا يقول ما هذا نفس الكاتب، ما الواجب على المسلم تجاه ربه ونفسه وأهله؟ يا أخي تعلم الحقوق التي لك والحقوق التي عليك، وكذلك الحقوق التي لله والحقوق التي لأهلك. ما المشروع عمله؟ وش يعني وش يسوي يوم العيد؟ لقد أخذ كيس به مال زكاة من جيبي في الحرم بالأمس، هل يجزئ؟ لا يا أخي، هذا مال مسروق، هذا أصبح مسروق، والسارق له ما تدري هل هو مستحق أو غير مستحق، فاعتباره من الزكاة هذا خدمة لمالك الذي عندك، لأنك ما تريد أن المال الذي عندك ينقص، إنما هذا الشيء اللي ذهب هذا تبي تعتبره زكاة. يعني سبحان الله، هالفقه. وهذا يقول ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ أنا ما أعلم دليل لهذا. أنا نذرت أن أصلي خلف كل صلاة فريضة، فهل أصليها في حال السفر؟ هذا يرجع إلى نيتك. ويا أخي لا ترهق نفسك في النذر، اللهم وسع عليك، لكن ما هذا يرجع إلى نيتك من ناحية التفسير، يعني فسر على حسب نيتك، طبق على حسب نيتك. قابلت صديقا لي في الحرم وهو ممن يبيع الطيب، فأوصيته أن يحضر لي تولة بالحرم والمبلغ بعد العيد، هذا لا يجوز، هذا بيع في حرم الله ما يجوز. وهذا يسأل عن الأغاني، يقول وش حكمها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من استمع إلى صوت قينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب، لكن سبحان الله كل واحد هو يذوقه، أحد يتلذذ بسماع القرآن وأحد يتلذذ بسماع الأغاني. هام جدا أو مهم: رجل دخل مكة وتجاوز الإحرام أي الميقات يلبي للعمرة ويريد أن يعتمر، وهو الآن في حيرة من أمره وما زال لم يعمل عمرته. يا أخي، إذا كنت مررت الميقات على نية إنك تأخذ عمرة فالواجب عليك أن تحرمه من الميقات. أما إذا كنت مررت الميقات ولم تنوي عمرة لأنك لا تدري عن الظروف التي أمامك، هل يمكن أن يتيسر لك عمرة أو ما يتيسر، فإذا تيسر لك عمرة في هذه الحالة فإنك تخرج إلى التنعيم. وإذا أحرمت في الحالة الأولى دون الميقات فعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإذا لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام. إيه هذا ملقوف. هذا يسأل يقول: إن الله يخرج أقواما من النار، فهل الكفار يخرجون منها؟ الله حكم عليهم بالخلود. شخص أفطر شهرين بسبب المرض ولم يستطع أن يقضيهما بسبب الكبر، فإذا قرر طبيبان أنه لا يستطيع في الوقت الحاضر ولا في المستقبل فإنه يطعم 90 كيلو، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو أخر القضاء عن الوقت الواجب عليه، فيكفر أيضا عن كل يوم أخره كفارة، يعني كيلو ونصف، فمعنى هذا أنه ينفق 180 كيلو، هذا بعد تقرير الأطباء. هل يجوز لي أن أعمل عمرة عن جدي؟ جزاك الله خير، بس لا تخرج والدك من تأخذ الجدك، أما والدك إذا كان عائش وكان مستطيع لا تأخذ له. شركة العمرة التي أقبلنا معها إلى مكة أعطتنا سكن لمدة 10 أيام، وأعطتنا تذكرة عودة بعد 14 يوم، وإذا أردنا السفر بعد 10 أيام يلزمنا غرامة. يا أخي، هذا شيء ما لنا في شغل، هذا يرجع إلى الذين يضعون الأنظمة. في صلاة التهجد قرأت التشهد بين السجدتين ثم تبين لي أن الإمام لم يبلغ الجلوس للتشهد، فما حكم صلاتي؟ لا، التشهد يكون بعد السجدتين، لأنك إذا كنت سلمت مع الإمام فتكون تركت ركن، لأن السجود ركن، تركت سجدة فهذا ركن في الصلاة. جماعة خلوا نستغر روح الشطر هناك سولفوا، ما وجدتم مكان للكلام اللي هنا. أنا مسؤول في أحد الدوائر، فهل يجوز أن أعرف بنفسي بأنني صاحب هذا المنصب عندما أريد شراء أي مصلحة؟ أي علشان أنه من الزلول لك من السعر ويصير رشوة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف من بين أصحابه، بمعنى أنه لم يتميز بميزة يعني ترفعه عن أصحابه. وأنت الحين تبي تنفخ روحك وأنا فلان بن فلان وعملي كذا، نزل لي في السعر، وش هالكلام هذا؟ وهذا يقول وش حكم لعب الورق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الليل والنهار خزانتان، فانظروا ماذا تضعون فيهما، فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، فالمحسنون يجدون في خزائنهم الفرحة والسلامة، والمسيئون